بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: العصبة بالسبب. العصبة بالسبب. تقدم لنا أن العصبة نوعان: عصبة بنسب وعصبة بسبب. عصبة بالنسب يعني القرابة، وعصبة بالسبب أي بسبب أمر ما خارج عن القرابة. وتقدم لنا أن العصبة بالنسب ثلاث فئات: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم من يعصب بنفسه، يكون هو نفسه عصبة، ويبدأون بالابن وابنه وإن نزل، وبالأب وأبيه وإن علا، وبالأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهم، والعم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم. هؤلاء العصبة بالنفس، ممن هو عاصب بالقرابة. العصبة بالغير فهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب مع إخوانهم أو مع بني أعمامهم الذين هم في درجتهم أو أنزل منهم إن احتاجتا إليهم. وهذا خاص في بنات الابن. البنات عصبة بإخوانهن، والأخوات شقيقات أو لأب عصبة بإخوانهم، وبنات الابن عصبة بإخوانهم أو ببني عمهم الذين هم في درجتهم أو هم أنزل منهن إذا احتجن إليه. إذن العصبة بالغير البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات أو لأب فقط. وأما بنات الإخوة وبنات الأعمام فلسن بعصبة، لا بالغير ولا مع الغير ولا بالنفس. العصبة مع الغير، انتبه للفرق بين بالغير وبين مع الغير. بالغير تكون عصبة به وهو عصبة، نفسه هو عصبة وهي به أصبحت عصبة. أما مع الغير فليس الغير عصبة، وإنما هي أصبحت عصبة مع وجوده. من هم العصبة مع الغير؟ هم الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو مع بنات الابن. إذن العصبة بالنفس عرفناهم، هم جميع الورثة من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. العصبة بالغير إناث مع إخوانهن، البنات مع الأبناء، وبنات الأبناء مع أبناء الأبناء، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب. والعصبة مع الغير نوعان فقط: الأخوات الشقيقات مع البنات، الأخوات لأب مع البنات، سواء كنا بنات الصلب أو بنات الابن. هؤلاء هم العصبة بالنسب. بقي معنا العصبة بالسبب. العصبة بالسبب هم من أصبح عصبة بسبب فعل حصل، لا قرابة ولا نسب، وإنما بسبب فعل فيه منة، فيه معروف، أصبح عصبة بهذا. نعم. والعصبة بالسبب هم المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فكل من أعتق عبدا. العصبة بالسبب من هم؟ قال: هم المعتق. المعتق عصبة بهذا السبب. ما هو السبب؟ سبب العتق، ذكرا كان أو أنثى. العصبة بالسبب الإناث والذكور فيه سواء، في نعمة العتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المعتق وعصبته هو عصبة بالنفس. والاعتاق ما هو؟ الاعتاق نعمة من المعتق على المعتق، فلذا أصبح عصبة. امرأة اشترت رقيقا بحر مالها فاعتقته، فمات ولم يوجد له وارث سواها تحوز كل ماله. امرأة ورثت رقيقا من زوجها، من أبيها، من أخيها، من أحد قرابتها، فأصبح ملك يمين لها فاعتقته تقربا إلى الله، أصبحت هي عصبة له، تحوز ماله إذا مات ولم يوجد له وارث أقرب منها. فالعصبة بالسبب يكون ذكر ويكون أنثى، ويكون ذكرا ويكون أنثى معا، ذكر وأنثى، ويكون مجموعة ذكور ومجموعة إناث، يكون متقاربين أو متباعدين. فالعتق نعمة منها المعتق على المعتق فأصبح عصبة له بهذا. الرق إذن ما هو الذي يترتب عليه يوجد بعده العتق؟ الرق سببه في الإسلام سببه الكفر. العتق والرق في الإسلام سببه الكفر، ما فيه رقيق شرعي إلا وسبب رقه الكفر. كيف يكون الكفر ونحن نراه هذا الرقيق عبد فلان يسابقه إلى المسجد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي؟ نقول نعم ممكن هذا. كيف كان الكفر؟ الكفر في نفسه هو وأسلم، الكفر في أبيه، الكفر في جده، الكفر في جد جده، ما يوجد رق إلا وسببه الكفر، سواء كفر هذا الرقيق واسترق أو كفر أحد من آبائه وأجداده. وكيف كان الكافر رقيقا؟ نعم، إذا قام علم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بين المسلمين والكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم، فاستولى المسلمون على بعض الكفار أصبحوا أرقا بأيدي المسلمين. والإمام مخير حسب المصلحة، إن شاء أخذ منهم الفداء وتركهم، وإن شاء باعهم واستعان بقيمتهم على الجهاد في سبيل الله، وإن شاء استرقهم وقسمهم على المسلمين. تولوا على 500 من الكفار، والمجاهدون في سبيل الله مثلا 500، أعطى كل واحد واحد، قال هذا رقيق لك ملك لك. المجاهدون 250، قال لكل واحد منكم 2 أرقى يخدمونه. ثم هذا الذي صار نصيبه 2 يقول ما لي حاجة في 2، يبيع واحد ويسترق واحد يبقى عنده. وإن كانت إما نساء فكذلك، تكون رقيقات للمسلم، وللمسلم أن يسترق ويتسرى بعدد من الإماء، ليس له أن يتزوج إلا 4، ما يزيد عن 4، لكن يتسرى بعشر 20 لا حرج عليه. 5 غنمهم من المغنم، و5 اشتراهن، و5 ورثهن من قريب ونحو ذلك، كلهن يكن رقيقات وإماء له. والأمة يصلح أن تكون فراشا لزوجها ويصلح أن زوجها غيره، إذا صارت فراشا لزوجها وأنجبت منه صارت أم ولد كما سيأتينا، وإذا زوجها لغيره فهي وأولادها أرقى له، يبيعهم ويتصرف فيهم، وإن شاء أعتق من أعتق منهم. إذن فالرق في الإسلام سببه الكفر. أما من ينتهب ويباع فهذا ليس برقيق شرعي، ولا يجوز لمن علم أنه مسروق أو منتهب أن يشتريه، لأنه مضى زمن كان في لصوص يأتون إلى بعض الأماكن البعيدة فيلتقطون ما تطرف وأبعد عن أهله من الصبيان، ثم يأتون به إلى بلاد أخرى بعيدة ويبيعونه وهو حر. ومن الموعودين بالوعيد الشديد من باع حرا وأكل ثمنه. كان فيه أشخاص مثلا يخرج من أهله للدراسة أو لغيرها أو للصلاة، فيأتي اللصوص ويلتقطونه فيذهبون به بعيدا ويبيعونه، فتتناقله الأيدي على أنه رقيق وليس برقيق حر. فالرق الشرعي هو سببه الكفر، الكفر من هذا نفسه أو من أبيه أو من جده أو من جد جده أو من ما علا. فمن أعتق واحدا من هؤلاء أصبح عصبة له. عصبة بالنسب؟ لا. عصبة بالسبب؟ نعم. عصبة بالنفس؟ نعم، نفسه عصبة. قد يكون رجل اشترى رقيق فاعتقه، ورث رقيقا فاعتقه، قد تكون امرأة اشترت رقيقا فاعتقته، اشترت أمة فاعتقتها ورثته فاعتقته. وقد يكون يشترك فيه اثنان، يشترك فيه ثلاثة إخوة وخمس أخوات مثلا، كلهم ورثوا هذا الرقيق، يقولون بدل ما نبيعه ونتقاسم ثمنه نعتقه لوجه الله، يصبحون كلهم عصبة له. وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وش يخرج؟ المتعصبون بغيرهم ومع غيرهم. هؤلاء ليسوا عصبة بالنسب. فمثلا أخ وأخته اشتروا رقيق واعتقوه، من يرث يا ترى؟ ما وجد له وارث غير هذان، اشتركون فيه الذكر والأنثى سواء، كلهم عصبة. الأب ملك رقيقا وأعتقه، ثم مات الأب وأصبح أقرب قريب وعاصب لهذا الرقيق هو ابن المعتق وبنت المعتق، من يا ترى يرثه؟ ابن المعتق فقط، بنت المعتق ما ترث لأنها ليست عصبة بالنفس، ما أعتقت وإنما أعتق أبوها، وهي ليست بعصبة وإنما هي عصبة بالغير فلا ترث. وإنما العصبة بالسبب هم المتعصبون بأنفسهم. نعم. فكل من أعتق عبدا أو أمة اعتاقا منجزا أو معلقا بصفة ووجد المعلق عليه أو دبره أو استولد أمته، فعتق المدبر وأم الولد عليه بالموت، أو اعتق عليه بالكتابة، أو اعتق بسبب تمثيله به، أو التمس. فكل من أعتق عبدا أو أمة اعتاقا منجزا. ما معنى منجز؟ يعني قال له اذهب فأنت حر لوجه الله. شو السبب؟ ما في سبب، يتقرب إلى الله. جاء في الحديث من أعتق عبدا أو أمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، سلم من النار بإعتاق هذا الرقيق. جاءه رقيقه قال اذهب فأنت حر، هذا يسمى عتق منجز. أو معلقا، معلق بسبب من الأسباب. قال تعال أنت بمنزلة ولدي، عبدي بمنزلة ولدي، إذا حفظت القرآن واختبروك فيه ونجحت بالحفظ فأنت حر لوجه الله. هذا منجز؟ لا، هذا معلق. معلق على ماذا؟ على حفظ القرآن. إذا خلصت لي هذه المعاملة فأنت حر لوجه الله، هذا معلق على تخلص المعاملة. قال إذا دخل رمضان فأنت حر لوجه الله، فالحرية معلقة بدخول رمضان. إذا قدم ابني الغائب فأنت حر لوجه الله، معلق بقدوم الابن. إن شفى الله مريضي وخرج من المستشفى فأنت حر لوجه الله، هذا معلق. إن شفيت من مرضي هذا وبدأت أصلي في المسجد فأنت حر لوجه الله، كل هذا معلق. أو معلقا ووجد المعلق عليه، ما دام ما وجد ما يعتق، ما يصير حر. يقول إن قدم ولدي فأنت حر، ما قدم الولد هل يكون حر؟ لا. إذا حفظت القرآن فأنت حر. ما حفظ القرآن يكون حر؟ لا. إذا خلصت هذه المعاملة فأنت حر. سعى في المعاملة وجد واجتهد ما خلصها يكون حر؟ لا، ما وجدت الصفة المعلق عليها. أو دبره، التدبير أن يقول أنت حر عن دبري، يعني بعد مماتي أنت حر، آخر ساعة من حياتي أنت حر. هذا يسمى مدبر. مدبر أي جعله سيده عتيقا عن دبره. أو استولد أمته، استولد أمته يعني كان عنده أمة، أمة يستمتع بها مثل ما يستمتع الزوج بزوجته، استمتع بها سنة سنتين خمس سنوات ما أنجبت منه، بدا له أن يبيعها أو يهبها لغيره، استبرأها مدة البرء ثم عرف خلو رحمها منه فباعها. هذه ما تكون أم ولد. استولد أمته، ولدت له، استمتع بها على أنها أمة فولدت له ولد، يستطيع يبيعها بعدما أنجبت له ولد؟ لا. لما؟ لأن أصبحت أم ولد. أم ولد وسط بين الأمة وبين الزوجة، ليست كالأمة تباع وليست كالزوجة ترث، فهي لا تباع ولا ترث. ومتى تعتق؟ إذا مات سيدها. ترث منه؟ لا. ولو مات الولد أو البنت؟ نعم، لا ترث وتعتق بموت سيدها. هذه أم الولد. أم الولد. أو استولد أمته فعتق المدبر وأم الولد عليه بالموت، يعني مات فعتق عليه. إن أم الولد متى تعتق؟ بموت سيدها. والمدبر متى يعتق؟ بموت سيده. صار ولاؤه لسيده ويورث عنه، يرث عنه عصبة المتعصبون بأنفسهم. أو اعتق عليه بالكتابة. اعتق عليه بالكتابة. الرجل عنده رقيق، جاء الرقيق إلى سيده قال يا سيدي بعني. قال على من؟ قال على نفسي، بعني على نفسي، أنا عندي قدرة للعمل والإنتاج واستطيع أنتج إذا صار نتاجي لي، أما إذا صرت عندك فأنا عاطل، ما أحب أن أشتغل لأني أشتغل شغلي لغيري، أنام وأكل فقط. أكثر ما أنا أدفعك بالعربية، أدفع العربية بك وصلك للمسجد وأجيبك، بس ممكن تأتي بشخص غيري بهذه الوظيفة، فأنا دعني أكتسب وترزق الله. قال لا بأس، هذه همة عالية وحسن. كم تشتري نفسك؟ قال أشتري نفسي ب50,000 ريال، كل شهر أسلمك 1000 واعتقني لله. قال كاتبتك على هذا، أبيعك على نفسك ب50,000، تدفع لي كل شهر 1000 أو تدفع لي كل سنة 5,000 أو كذا أو كذا، أقل أو أكثر. هذا ماذا يسمى؟ المكاتب، يعني كاتب سيده بأن اشترى نفسه من سيده بمبلغ. المكاتب هذا بدأ يشتغل، سلم لسيده مبالغ، بقي عليه 10,000، مرض العبد صار ما يشتغل، هل عتق؟ لا. قن ما بقي عليه درهم، جاء وقال أنا ملتزم لسيدي بألف شهريا وأنا أكتسب وأعطيه، لكن الآن تعطلت، أعينوني أعانكم الله، هل يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ليدفع لسيده؟ نعم، لأن الله جل وعلا يقول وفي الرقاب، هذه الرقابة التي تدفع لها الزكاة. المكاتب إذا عجز عن الكتابة نعطيه من الزكاة. أو اشترى نفسه مبلغ نقدا، قالوا سيده ما أصبر أنا، ما متى 50 شهر؟ ما أريد، أبيعك على نفسك ب20,000 نقدا. فالتفت شمالا وجمع 20,000 وأتى بها لسيده، يعطى من الزكاة لأجل التشوف إلى الحرية. أو عتق عليه بالكتابة، هذه الكتابة والتي قال الله جل وعلا عنها وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن كان تخلص ويستطيع يسدد فعاونه على الكتابة، كاتبه. أو عتق عليه بسبب تمثيله به. عتق عليه بسبب تمثيله به. سيد شقي غشيم لا رحمة في قلبه، عنده رقيق مسكين، عصاه في أمر أو انتقده في أمر من الأمور فمسكه وقطع أصابعه، ثم قطع أصابع رجليه، ثم قطع بعض أذنيه تعذيبا له. فرفع هذا الرقيق أمره إلى الحاكم الشرعي المسلم، قال: هذا سيدي تسلط علي وفعل بي هذه الأفاعيل. فاستدعاه الحاكم الشرعي وقال: لما فعلت به؟ قال: نعم أنا فعلت. قال: لما؟ قال: لأنه ملكي، أنا أتصرف فيه، هذا ملكي، مثل البهيمة اللي عندي لو أحلبها أو أذبحها. قل: لا، هذا ليس ملكك، وإنما هو خادم عندك يخدمك ويطيعك، لكن ما تملك، تعصي الله فيه، تعذبه، ما تملك. هو عتق عليك بهذا الفعل لأنك جنيت عليه، ولا يكافأ عن هذا الفعل الذي حصل منك إلا بأن يعتق عليك. هذا عتق عليه بسبب تمثيله به، يعني جنايته عليه، جنى على رقيقه. أو التمس من مالك رقيق عتقه على مال فأجابه. التمس من مالك رقيق، هذا عنده غنى، عنده مال، ويحب أن يبذل ماله في مرضات الله، ولا يحب أن يستكثر من العبيد والرقة يأوون إليه وإلى داره. يقول: ما أريد هذا، هذه مظاهر، وهذه قد يكون فيها شيء من التفاخر. يأتي إلى زيد بعد صلاة العشاء ويقول: عندك رقيق؟ قال: نعم. قال: ألا تحب أن يعتق؟ قال: بلى، أحب أن يعتق، لكني أنا محتاج إليه وهو يكتسب لي، ما أستغني عنه. قال: أريد أن أعطيك 30,000 40,000 نقدا ودعه يعتقه. قال: أحسنت، بارك الله بك، أعطني الدراهم. أعطاه الدراهم واعتقه. ما ملكه هذا، أعطى الدراهم لصاحبه، لمالكه، واعتقه. لمن يكون ولاؤه؟ لباذل الدراهم أو لسيده الأول؟ لباذل الدراهم، لأنه هو اللي اعتقه. أو التمس من مالك رقيق اعتقه على مال فأجابه، أو عتقه على مال فأجابه. قال: اعتق هذا الرقيق عندك وأعطيك 40,000، أعطيك 50,000، اعتقه يا أخي، هذا رجل صالح، الرقيق عندك، وإذا اعتق ينتفع به المسلمون، ذا مروءة وذا عمل وذا جهاد وذا أعمال صالحة ودعوة إلى الله، فاعتقه يا أخي وأنا أدفع لك المال. فاعتقه ودفع المال. لمن يكون ولاؤه؟ لدافع المال. في هذه الصور يكون المعتق عصبة بالنفس بالسبب لهذا المعتق، وسيأتي البقية. أو أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله. في هذه الأحوال، يعني سواء عتقه عتق منجس أو معلق أو مدبر أو مكاتب أو استولد أمه فولدت له، في هذه الأحوال كلها لمن يكون ولاؤه؟ للمعتق هذا، حتى ولو كان على دراهم، حتى ولو كان على دراهم، لأنه سيده واعتقه على دراهم، فعتق هو السبب في عتقه، فيكون ولاؤه له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.